الشغل سعدي بندينكون راها يجمعنا في حماه هنا ودريع الدات من شقاها يكمل سعدي معاه نفوز كمال العز والمنى والسلوان وغايد ونزاها يا لا لا لا لا يا لا لا انت عفا واللذبي عفا واللذبي ونقول عين الرحمة جهنم خوفا من غضاها يا لا لا لا لا يا لا لا اجسمي من البلاحظي اجسمي من البلاحظي فبينا في مجرة بي القضاء يا لطف الله الخافي ألطف بينا في مجرة بي القضاء يا لطف الله الخافي ألطف بينا في مجرة بي القضاء يا نعم الحي الكافي تكفينا شر الوقت ما نشوفه غيار يا مولى الفضل الوافي فضلك ما يتنهى ولا تحد وشطار عجل بدواك الشافي وارحم ضعف الأمة لغرطة بلوزة قادر تبني وتعافي تسخ الشدة بالعفوك ما في الخضار يا لطف الله الخافي ألطف بينا في ما شرات به القدر يا لطف الله الخافي فينا في مجرة فيه الخضار ارحمنا يا رحمن يا قديم الحسان لو اخذ طلع عصيان كلنا عاصين لو اخذ طلع عصيان كلنا عاصين لولا ضعف الايمان ما يجور الزمان ويولي والطغيان بالخور جايرين ويولي والطغيان بالخور جايرين والمسكين الهيمان بشقى ولمحان يتمنى الموت عيان ما وجدها في حين يتمنى الموت عيان ما وجدها في حين من هم الوقت انفرابي ما يتفرغ الصباح وفيها شي نهار تايه في دلول يا بالمحرمات والمعاصي حوال وقلوب الناس طغات غفله علمون وقلوب الناس طغات غفله علمون ولعلامات نبات نورا ما قتال وقوات الظلمات والمكر والبهول وقوات الظلمات والمكر والبهول قوم انصمت وعماد غرهم الحياه تبعوا حب الشهوات فقسح تسحون تبعوا حب الشهوات فقسح تسحون مراد الله حافي لكنا بنواع البلا يا عم اختار لكن بالجود كافي وجه عين الرحمة يحد شمع الشرار يا لطف الله الخافي لطف بينا في ناشرات بيه القضاء يا من فضلك موجود عن جميع الوجود ولا تنقص من جود لشقي والسعيد ولا تنقص من جود لشقي والسعيد أنت الله العبود الحليم الودود حكمك دايم من فود في الدنيا والبعيد حكمك دايم من فود في الدنيا والبعيد من يتعدى الحدود يوم ضيق الحود يلقى فعله ويعود في العذاب الشديد يلقى فعله ويعود في العذاب الشديد واصحاب النهج الصافي هواهم الجنة وخرها والتمار شلا نحكيه فوصافي والمحروم الشاقي تقصد الجمار ما عولنا للحيل ما سلكنا سبيل وقلوب الناس تميل للطمع والحيال وقلوب الناس تميل للطمع والحيال عاش المسكين قليل دون على عليل والفجر في بفضيل عند قوم الطلاع والفجر في بفضيل عند قوم الطلاع لو كان اللئيم خير تمدحوه الجيل ويقولوا مرأة عقيل من خيار الفضال ويقولوا مرأة عقيل من خيار الفضال والعالم كل خوافي يخفض مرافعه العباد مهما كبار ويعود مصباح بنا عصيان ما فعلنا حسان لا خالفنا شيطان ما حسننا يدين رمضان عمر خسران ونصف بالبيان شوف الشي بلا ماني فقد الراحلين وين سلافك وسلافي فقدوا تخموك الضراب غاب الخبار سعد اللي جرح ورافي يخطاوي توب سريع من صليب انصيار يا نطف الله لازمنا الاستغفار ديال الصحار بدلوا الاحتقار وتشعل كتير ونتوبوا للقهار كفى بجهار ونقول يا جبار جبر لي كسير محي عنا نزار يا علي مصرار فضلك شلا يحصار شود عنا بخير ونهاية رمزة حافي ونهاية رمزة حافي ونهاية رمزة حافي ونهاية رمزة حافي الله يعافينا جميعا من تضرب في جاه النبي الوافي في جاه النبي الوافي في جاه النبي الوافي في جاه النبي الوافي محمد تاج المرسل يلصيد وضرب يا راوي خود خوافي يا راوي خود خوافي يا راوي خود يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي لطف بينا في ما جرات به الخبر يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي لطف بينا في ما جرات به الخبر يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي لطف بينا في ما جرات به